أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمة محمد أهل كتاب. قال الله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه: فتأويل الكلام من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله متمسكة به ثابتة على العمل بما فيه وما سن لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. روى أبو جعفر بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسنده قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان عند بعض أهله ونسائه، فلم يأتنا لصلاة العشاء حتى ذهب ليل، فجاء ومنا المصلي ومنا المضطجع، فبشرنا وقال: إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب. فأنزل الله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. رواه أحمد وغيره. وأسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: يتلون آيات الله آناء الليل، في قوله: يتلون آيات الله آناء الليل، صلاة العتمة هم يصلونها ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصليها. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: أولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال: عني بذلك تلاوة القرآن في صلاة العشاء، لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب. فوصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو ناصر أيده الله بنصره وشمله بعفوه: القول الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله لا يتنافى مع تفسير ابن عباس أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام وثعلب بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد من أسلم من يهود معهم. فعلى صحة هذا القول فإن عبد الله بن سلام ومن معه صاروا مسلمين. والله تعالى قال عن الأمة التي وصفها بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها من أهل الكتاب، فعلى هذا القول أيضا الأمة القائمة من أهل الكتاب هم المسلمون، ولا يجوز تأويل الآية على غير هذين التأويلين. ولبيان ذلك فإن الأنبياء أخوة ودينهم واحد، والله سبحانه يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهل يكون لأحد أن يزعم بعد هذا أن الله سبحانه يثني على أمة غير أمة المسلمين بأنها قائمة مؤمنة بالله واليوم الآخر، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، مسارعة في الخيرات؟ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر